Thank you. جل جلاله. جميل يا سيدنا جميل. سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا عليك يا رب عليك سيدي. نعم نعم ابو احمد. نعم نعم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فتح الله لك. فتح الله لك. نعم يا سيدي. نعم يا قرآن عظيم. نحن أولياء معاك يا اخي. فديك ربنا يا اخي. صاحب السلام ربنا يا اخي. كده غالي جدا. عليك يا ابو. مجويك. كمان. كمان. نعم. نعم يا حاج محمد. نحن على في الجنة رب يا رب. ربنا طول لنا في عمرك يا رب وديك ربنا. قبل حاج محمد نعم صلاح. الله يبارك لك قبل حاج. الله يبارك لك دعونا في عمرك يا رب. خليك إلنا يا رب. تمام تمام. Thank you. انت مولاي. نعم نعم نعم جميل يا مولانا الله يفتح عليك. نعم يا جميل يا ابن الجميل يا ابن البركه كلها نسميها كلها منوره افتح عليك كمان يا ابو. نعم الله اكبر. نحن اولياء نعم عبد الحاج محمد. مركز المنصورة الهاشمية. طيب طول لنا في عمرك يا رب. حق جاهل النبو اهل بيت. روح. عليك يا اخي يا اخي يا بركة انا زي ما اقولها يا اخي نعم جل شانه يا عم رد عليك ومن صلى عليه طب عليك يا غالي يا ابن الغاليين قول عليك يا بركة يا شميز كله كله من إكران العاشر عشان خاطر مع عبد الله عشان خاطر من النبي عشان خاطر غلاب بص عليك بص عليك يا محترم وها اكبر يا بارك ايه المصور انا خلاق يا عم. نعم يا غالي نعم عليك. وما يا بركة دي السماء كل يا ربنا يسترها مع يا اخي ربنا يفديك قول لنا في عمرك يا عم. نعم نعم يا محترم يا ابن المحترمين. نعم اتفضل يا سماء دي وما ليك من عام رب وفديك عن محل غالي يا ابن الغاليين كل عليك يا ابن وما محمد ايه ابن الناس الطيبين نعم مركز كله Thank you. الله يزيدكم من عمل الله. موسوعة الله ضيف تعليم. إنه طيبين كليات مع الجمعان ولا هتكين وحياة رب اقوم شايلك وقامت بره. نعم يا سيد فاهم. والله العظيم لا انا مكسر امي عليك جديده قبل الحاج محمد. افتح عليك جديده قبل الحاج محمد. نعم يا سيدنا نعم ضيف حبيبي. افتح عليك يا بركه النسيم المنصور. لا تنسوني الشمس يا مولانا الله اكبر. براحتك براحتك براحتك براحتك شاف صدق الله ومن سيدنا عمر. جايين عليك. كامل على والله يا سيدي. كنت تقرا كده بس. اي والله. كفايه كده والله. اسجدوا لله. سبحان الله العظيم. واسجدوا لله. عليك يا محمد. رفت عليك. نعم. قل من عليك يا عمك. حاضر أبو جي. قل إن حياه رب ربنا يخليك يا اخي. سلام معاه وحدو تمام. والله بليك زي لقد ملأت فراغ من سبقوك ولن يملأ فراغك قارئا ولو أنجبت مصر كل يوم قارئا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن واحمد يا قارئ ده ما بدك عليك. ومن المنصورة مقرى الدقالي خش في اليوم صلى على رسول الله. نعم نعم يا بركة يا سنية كلنا أبت عليك يا بركة ومنا حالي سيد. الله اكبر. الله كان نفسنا في الرواية دي يا شيخ فتح الله لك. قارئ. قاري الدخاني كمان التذلل ده زيدنا كمان الله أكبر. نعم نعم قال المنطقالي منصورة مركز النسيمي ليش يا ابو الحاج افتح عليك الله افتح عليك يا ابو الحاج نعم نعم نعم يا احمد الله يفتح عليك يا شيخ ومن اياته الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. منظور من الحماية. الله يبارك لك يا أخي. بديك يا أخي. بديك يا أخي. بديك الصحة يا أخي. تعملوا ما شئتم إنهم عليك يا استاذ. الله اكبر. الله اكبر. الله اتمنى ان الجنة يحرمنا في عيسى. الله يسلم عليك يا شيخ. فاطمة يا حاج. بس عليك. عليك يا ابو الحاج. ان الذين يلحدون الله أكبر.